مختلفات في طريق غرامكم على حسرات والمحسر نعم أحبابي بمزدلفات في طريقي غرامكم نعم عوائق من دون اللقاء وقواطع آهٍ عوائق أي والله من دون اللقاء قواطع من دون اللقاء نعم عواعد وقواطع وكم من منى لي في منى من حضراتكم يا أحبابي وكم من منى لي في منى من حضراتكم يا أهل البيت أي والله منى لي في منى من حضراتكم ويا حسراتي والمحسر شاسع المحسر المحسر شاسع كم من منى لي في منى حضراتكم